نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إن شاء الله نبدأ أولا المقدمة الحضرمية، أو اليوم ممكن يكون المقدمة الحضرمية كتاب الصيام حتى يعني مناسبة الشهر، فأبدلنا كتاب الزكاة بكتاب الصيام لي يعني نستفيد من أحكام هذا الكتاب في هذا الشهر المبارك. فنبدأ بإذن الله. قال كتاب الصيام، قال كتاب الصيام، والصيام هو اللغة يأتي بمعنى الإمساك، أن يمسك الشيء عن شيء. قال إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فيعني أمسكت عن الكلام مريم عليه السلام، وهذا يسمى صوما، وهذا إمساكا في اللغة، يعني أن يمسك عن الشيء يسمى صوما هذا في اللغة. أما شرعا فهو الإمساك عن المفطرات على وجه المخصوص، أن يمسك عن المفطرات التي تفطر على وجه مخصوص كما سيأتي معنا. وقال ويجب صوم رمضان باستكمال شعبان 30 أو برؤية عدل الهلال. يبقى هنا طبعا أولا الصوم فرض بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم وبإجماع العلماء، قد فرض رمضان على الراجح في السنة الثانية من الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. ومشروعية الصيام من الكتاب من قوله تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان وصام الصحابة رضوان الله عليهم، وإجماع العلماء على فريضة رمضان كما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه لما جاء الرجل يسأل عن أركان الإسلام فقال أن تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله أو شهادة إن الله أن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل. فقال بني الإسلام على خمس أيضا من حديث ابن عمر، فدل ذلك على أن الصيام مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم. كيف يبدأ شهر الصيام شهر رمضان؟ قال يبدأ باستكمال، إما باستكمال شعبان 30 يوما كما حدث معنا هذا العام، فإن شعبان 30 يوما كان، فلو استكمل شعبان 30 يوما حتما يكون الذي يليه هو أول يوم من أيام رمضان، أو يرى الهلال في ليلة الرؤية هي يوم 29 أو ليلة الإما المتمم أو تكون أول رمضان يرى الهلال. فإذا رأى عدل واحد، يعني إذا واحد فقط عدل رأى الهلال ويكتفى وشاهد عند القاضي بأنه قد رأى الهلال فقال أشهد أني قد رأيت الهلال، هنا للقاضي أن يعلن على بدء الصوم من اليوم الذي يليه، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الهلال رمضان فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إني قد رأيت الهلال، فقال فقام فنادى في الناس أن يؤذن بأن غدا رمضان، وجاء أعربي أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قد رأيت الهلال، قال أتشهد أنه لا إله إلا الله؟ قال نعم. وأني رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن للناس أن أو فعل الناس برمضان، أو كما جاء في معنى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل شهادة ابن عمر برؤية الهلال وقبل شهادة أيضا العربي بأنه قد رأى الهلال، هو هلال رمضان، فنادى بالناس فصام الناس على ذلك. فدخول الشهر عندنا إما يكون بإتمام شعبان 30 يوما أو برؤية عدل واحد الهلال كما قلنا. و إذن في دخول الصوم يكفي عدل واحد فقط في ذلك، قال أو برؤية عدل الهلال. طيب، وهذا نقول هنا لو قلنا مثلا أن الرجل رأى الهلال وذهب للقاضي وقال رأيت الهلال والقاضي لم يقبل شهادته مثلا، طيب الناس لن تصوم، هل هو يصوم أم لا؟ إن هو نفسه قد رأى الهلال، دي مسألة عند البعض خلافية، لكن نقول في حقه هو يصوم لكن لا يعلم، يخفي صومه، لأن هو رأى الهلال، ممكن القاضي لا يقبل شهادته، يظن إن هو مثلا غير عدل، إنه فاسق مثلا أو إنه متلاعب، فممكن القاضي لا يرى إنه يقبل الشهادة مثلا، فلا يصوم الناس، لكن هو الآن الذي رأى بنفسه، حكمه إيش؟ عندنا في المذهب قالوا هو يرى، هو يصوم، لأنه في حقه قد رأى الهلال، فيصوم لكنه لا يعلن صومه، لأنه والأصل إنه لا يخالف جماعة المسلمين، بعض أهل العلم يقول لا ما يصوم أيضا، يعني لابد أن يكون مع المسلمين، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فجعل صومه على جماعة المسلمين، يصوموا معا ويفطروا معا، لكن الصحيح في هذا أن نقول هو رأى الهلال، الكلام ده ممكن الذين لا يقبلوا شهادته أو رد القاضي شهادته فلا يصوم لو أرادوا ذلك، لكنه هو الذي صام، الصحيح الراجح أنه يصوم لكنه لا يعلن ذلك حتى لا يعلن مخالفة جماعة المسلمين. والظاهر هنا بأنه لابد هنا من رؤية الهلال، أي رؤية بالبصرية فصح بالعين، أو رؤية ممكن بالتلسكوب أو الآلة التي هم يرون بها، إن هذه تسمى رؤية لأن الآلة بتقرب، لا إشكال في ذلك، سواء رأى بالعين المجردة أو رأى بالآلة من الآلات، المهم أنه رأى الهلال فهذا تسمى رؤية، وهذا يدل لك على أنه لا يصح دخول الشهر بالفلك منفصلا، لقول الله سلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلق الصوم والفطر على الرؤية وليس على الفلك، وهذا أيسر في الشرع، لأنك أنت لو أردت أنك يعني تكون في بلد، في بلاد في أفريقيا وفي بلاد أخرى ما عندهم لا مراصد ولا أشياء ولا هذه الأمور، فهم يعتمدوا على إيش؟ الأيسر على المسلم إيش؟ إنه يرى بعينه أو حتى لو مع آلة، لكن هل كل الناس يعلمون علم الحساب والفلك والأشياء دي؟ لا، فالأيسر في الشرع أن يكون على الرؤية، وهذا هو مقصد الشريعة، لذلك قال عليه السلام صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، إذن المسألة معلقة على الرؤية. أما العلم الفلك والحساب فقد يصيب وقد يخطئ، ممكن يحسبوا كم من سنوات قالوا للنجال لن يظهر أو يظهر أو لن نراه أو يراه أو يحدث اختلاف، فإذا الأيسر علينا شرعا والموافق للسنة أن دخول الشهر والخروج منه يكون برؤية الهلال، سواء هلال شعبان هلال رمضان أو هلال شوال. فهنا قال وإذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلعهم لازم الناس، وإذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلعه. يعني إيش هذا الكلام؟ مسألة دائما في حاجة عندنا اسمها في الفقه بالرؤية اختلاف المطالع، يعني تجد أقربها لكم شوية، بعدهم قالوا إن اختلاف المطالع واتفاق المطالع، يعني البلاد اللي ممكن تشترك مع بعض في جزء من الليل، بعضهم قال إن ده يكون في اتفاق في المطالع، يعني يعني ممكن يكون احنا عندنا ليل مثلا في السعوديه في نفس الوقت في ليل فرق ساعه، تقول مثلا الخليج كله ساعه ساعتين، الشام ممكن تشترك معنا في الليل، لكن ممكن لو رحنا اوروبا مثلا انت في ليل او في استراليا هم في نهار، هي ما اشتركش معك في الليل، فيش اي وقت يكون بينك وما بينه ليل، فقالوا اذا ده يسمى اختلاف مطالع. وبعض العلماء قالوا لا، اختلاف المطالع جعلوه بقصوه على مساله كده اثر على ان حديث لكريب مولى ابن عباس رضي الله عنه لما أرسلته أم سلمة رضي الله عنها زوجها سلم في زمان معاوية إلى الشام ليقضي لها مصلحة ما، فذهب ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع إلى المدينة، وكان في دخول رمضان، فهو لما رجع سأل ابن عمر متى صمتم متى بدأتم الصيام، قالوا صمنا يوم السبت، قال لكني مع معاوية صمت يوم الجمعة، يعني بدأ هما الصيام فين الجمعة في الشام، وفي المدينة صاموا السبت. فقال ابن عباس لابن عمر: ألا تفطر مع معاوية؟ قال: لا، نصوم كما صمنا ونفطر عندما نرى، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس مش ابن عمر، أنا آسف، ابن عباس مولى قريب، اللي هو ابن عباس هو اللي ذهب ويسأل ابن عباس. فإيش بيقول ابن عباس؟ بيقول له: لا، يعني إحنا سنصوم على رؤيتنا، وهو معاوية يصوم على رؤيته في الشام، ونحن نفطر على رؤيتنا ويفطر على رؤيته. فهنا قالوا العلماء: إذا هذا هنا يسموه اختلاف بطالة. فقالوا: بين الشام والحجاز حوالي 2200 كيلو. فالبعض العلماء يجد يقول بأن هذه المسافة هي الحد في اختلاف المطالع. أنا كل ده بقوله ليه؟ يعني يريد أن يقولوا أن عندنا رأيين فقهي في المسألة دي. هل لو إحنا رأينا الهلال في مصر كل الدول اللي حوالينا تصوم برؤيتنا، أو السعودية شافت الرؤية فنحن نصوم، أو الشام شافت الرؤية فنحن نصوم؟ لو قلنا في رأي يقول أن رؤية الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين يلزم كل بلاد المسلمين يصوموا، لقول الله سلم: صوموا رؤيتكم وافطروا لرؤيتكم، واخطب للجماعة. فإذا إذا رأى أحد بلاد المسلمين الهلال كل البلاد المسلمين تصوم، لأن الأصل الاجتماع، واجتماع المسلمين على عبادة واحدة، وهذا معنى قول الله سلم: صوموا لرؤيتكم وافطروا لرؤيتكم. فده يسمى اتحاد المطالع، بمعنى إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وجب على باقي البلاد أن يصوم. وهذا رأي فقهي قوي، بس احنا مش هندخل الفرعيات الان. والراي الثاني الذي هو عندنا في المذهب، اللي هو بيقول: لا، اختلاف المطالع، يعني كل بلاد لها مطلع لوحديها، مطلع من حيث القمر ومنازل القمر وغير ذلك، فلها رؤيه منفصله. واستدلوا بالحديث اللي قلته لكم الان، حديث قريب مولى ابن عباس عن ام سلمه رضي الله عنها لما رجع للمدينه وسال ابن عباس، فقال: هكذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني احنا راينا السبت الهلال فصمنا، أو الجمعة، ومعاوية رأى قبلنا بيوم فصام. فهذا قالوا اختلاف المطالع، فالشام لها مطلع مثلا والمدينة لها مطلع. فهذا معناه إيش؟ إن لو رأينا إحنا نحن الهلال في مصر لا يلزم للشام أن يصوموا معنا. مثلا لو قلنا في اختلاف مطالع، وإذا رؤية الهلال في السعودية لا يلزم أهل مصر أن يصوموا معهم، إذا كان الفرق أكثر من إيش؟ حوالي 2200 كيلو على البعض ما قال ذلك. وده رأي قوي جدا، وده الراجع عندنا في المذهب. هو بيقول إذا رؤية الهلال ببلد لازم من وافق مطلعهم مطلعه، يعني إيش؟ لو اتحد المطلع بيننا، لو قلنا مثلا إن مصر القاهرة، اسكندرية، سيناء، الطليبية، الغربية، ما دي كلها ما كانتش قبل كده بلد واحدة، يعني كانوا أقاليم، كان اسكندرية ده إقليم والفسطاط، أصبحت البلاد دي كلها لو قلنا ما هي مصر الآن يعني لكأنها مطلع واحد. فإذا لو رؤية الهلال في أي بلد من البلاد دي محافظات، ممكن إن كل الذي اشتركت في المطلع تصوم. لو ليبيا معنا مثلا والمطلع تحت، فلو احنا راينا يبقى ليبيا تصوم، او ليبيا رات الهلال نحن نصوم معها. هذا الراي عندنا ايش؟ ان لو اتحد المطلع فاي رؤيه تلزمنا، لكن لو اختلف المطلع يعني احنا والشام نقول: لا، لا يلزمنا، اذا راوا الرؤيه في الهلال في الشام واحنا لم نرى فلا يلزمنا ذلك، لا يلزمنا ذلك. فاذا ده القول اللي عندنا في المذهب يسمى اختلاف المطالع. والحقيقه قول هذا راجح، لان ابن عباس في المدينه يعلم بأن معاوية في الشام قد رأى الهلال قبله بيوم ولا يوافقه، وقال له: تفطر معه؟ قال: لا، إذا رأينا نفطر، يعني إحنا مش هنتبع معاوية في الفطر شيء، إحنا هنتبع الهلال، عندنا رأينا نفطر في شوال، ما رأينا لا نفطر. فهذا رأي معتمد عندنا وراجح حقيقة، ويحل لك الإشكال إن بعض كل سنة بيحصل الإشكالية دي، مش عارف فين، شافوا في تركيا، شافوا في روسيا، شافوا في باكستان، مش عارف رفوا في الهند، نحن هذه بطالع. لو كان المهم ان يرى الهلال، يكون المساله بالرؤيه البصريه وليست بمساله حساب الفلك، هنا لابد ان نعتمد على المطلع الذي نحن فيه ونصوم ونفطر عليه. نعم. ازاي اعرف معاويه، قصدي كيف اعرف ازاي اعرف ابن عباس ان معاويه راى الهلال بمسافه، وهو قريب رجع المدينة، هو كان في مصلحة في الشام، ولما رجع للمدينة مش في يوم، يعني هو رجع، هو ابتدى، هو لما رجع في رمضان قال له: متى صمت؟ ابن عباس قال: صمنا يوم الجمعة مع معاوية. قال: ولكن صمنا يوم السبت. قال، فهو عرف ان هو صام قبله. هي النقطة ان ايش؟ انه ليه؟ لان البعض ممكن يقول ليش هو كان وقتها ما بيعرفوش يعرفوا بعض. دلوقتي احنا بالتليفون، ما فيش تليفون، بالثانية تعرف اي حاجة بتحصل في العالم. لكن هو مقصود، لا، هو لما علم ايضا ف فقريب بيقول له طب تفطر مع معاوية؟ قال له لا نفطر حين نرى. ثم قال هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح والقول على فكرة ده قول قوي وهذا قول قوي لكننا بينا الراجح فيها. طيب قال طب لو سافر من بلد الرؤية يعني هو سافر هنا ورأى الهلال فصام ثم سافر وركب الطيارة في ساعتين زمن نزل على السعودية مثلا هم ما رأوش الهلال خلينا نقول العكس طيب هو هنا عشان بس بنستعرف هو هنا لم يرى الهلال ماشي يعني هو ركب بعد العشاء قال لك مصر قالت مفيش هلال مفيش بكره رمضان وراح راكب الطياره راح الشام بلاش السعوديه عشان يبقى كلام باطل راح نزل الشام لقاهم ده بكره عندهم رمضان غدا يلزمه الصوم مع من مع الان مع البلد اللي وصل اليه ما دام وصل طبعا قبل الفجر فيلزمه الصوم فهو لما انتقل اصبح منهم مقيم لا ما هي المساله مش عنصريه مش انا بشجع على الاهلي فمثلا لازم اكون معاهم لا هو انا الان ما دام انا مشيت من مصر ورحت على الشام وهم في الشام قالوا بكره رمضان يبقى لابد اكون مع اهل الشام لو خالفهم لو هو صايم بلده يعني مثلا لو انا الساعه 2 رحت الشام الساعه 4 وانا كنت صايم وكده افطر لا لو انت مثلا انت مش عايز تأليف بقى دلوقتي عشان انا بديكم اللي على قدكم الاول لكن انا اديك مثال تاني عشان اريحك 30 رمضان او نقول يوم ايش خلينا نقول هو مشي من هنا يوم 29 رمضان صايم لا 30 رمضان هو هم قالوا له غدا متمم فنزل صايم فركب الطياره اللي راح على الشام لقاهم النهارده معيدين عيد هو صايم في مصر ركب الطائرة نزل لقاهم العيد هو هنا يفطر معهم صحيح قالوا يفطر لأنه أصبح الآن لما نزل الشام في يوم عيد ويحرم صوم يوم العيد فقالوا يفطر معهم إلا لو كان صام 28 يوم وده اليوم 29 يعني هاب إن مصر بدأت متأخرة فأصبح اليوم ده 29 ليه وهو نازل عند الشام والشام بيعيده قالوا هنا لا بعضهم قال يفطر ثم يقضي يوما بعدين والبعض قال يظل والصحيح انه الاصلح انه يقضي انه يفطر ويكون معهم ثم يقضي اليوم بعد ذلك هي فيها خلاف عموما انا شايف نعم صحيح هو راكب بجو يعني يا محمد راح صد رد ازاي يعني لا ما فيش حاجه نفس اليوم ناخده بس راح صد رد فين فين السعوديه راح نطلع ساعه عمل حاجه ساعه هناك ونرجع ساعه بس نقلل اه انا عارف ان ينفع طب وبعدين ايه السؤال بقى راح وجه كويس عرفنا ممكن يركب الطياره مين السؤال استنى شباب حد يعلق لو سمحت خليه اللي بيسال السؤال اللي هو انا اللي معاه بس عشان نسال هو مصر في الصيام بس هم عندهم الصيام هو لو لو لو مشي من هنا قبل الفجر وراح يصوم هو صار خلاك وهو مسافر ومعاه رخصه اصلا رخصه الفطر انه مسافر لكن انا حابب انه عايز يصوم خليني سؤالك كده انه طلع من هنا قبل الفجر فدخل هناك السعوديه قبل الفجر وهم يصوم لو أراد الصوم له أن يصوم. لو أراد الصوم له أن يصوم، لأنه أمسك ببداية اليوم، ما تشغلوش نفسكم بس في الحالات دلوقتي، خليكم الأول تبطلوا المسألة عشان نلحق قبل ما يخلص رمضان نخلص في سؤال بس مش على المسألة بتاعت السفر بس على الصوم. طب نأخره لغاية ما نخلص، أنا معاك. ولصحة الصوم شروط. شروط صحة الصوم، انتبهوا معي. عشان ممكن تقول أنتوا أصلاً مش عارفين الشروط دي لصحة الصوم معنى كل صحة الصوم يعني ايه يعني لو لم يأتي بالشروط دي لا يصح الصوم قال اول شيء النية لكل يوم طبعا احنا عندنا مسألة النية في بعض يقول بان النية من اول الشهر تكفي وليس هذا قول المذهب عندنا لكن عندنا النية لكل يوم، ولعل وضع الأصح لشيء مبني عليه عشان فاهمين، عشان بقى تطلبوا علم لا مش بتاخدوا كده تلقي يعني. إن اللي قالوا النية من أول الشهر اعتبروا إن رمضان الواجب عليك الصوم برمضان، ورمضان شهر كام؟ فقالوا يكفي كأنه عبادة واحدة، يكفي أنك تنوي في أول ليلة من رمضان أنك ستصوم الشهر، وهذه تكفيك. أخذوها من هذا الموطن. المذهب عندنا الشافعية قالوا لا، قالوا رمضان الفرد صوم شهر رمضان، والشهر يبدأ من أول ليلة، فأنت لو نويت صيام الشهر يكفيك النية من أول ليلة خلاص، يبقى أنت نويت الشهر، لأن أنت المطلوب منك شهر رمضان. لا الجمهور، الجمهور خلافا للشافعية، الجمهور الشافعية قالوا لا، لابد من النية لكل يوم. خدوا بعموم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صلى الله عليه وسلم قالوا لا صيام لم يبيت النية من الفجر، لا صيام لمن لم يبيت النية من الفجر، وقالوا هذا الحديث عام، كل اللي مصوم لابد تنويه النية من الفجر. يبقى إذن هنا قالوا هذا الحديث يدل على أن كل يوم لابد تبيت النية قبل الفجر. والأمر الثاني، لا حديث لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر، عايز تكتبه؟ طيب، لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر. فقالوا أيضا إن صوم رمضان لا يعامل الشهر مرة واحدة، يقول كل يوم عبادة منفصلة، يعني كل يوم هو له صوم منفصل، وبالتالي كل يوم عبادة، بدليل أن ممكن أنك تفطر في يوم لعذر ثم ترجع وتصوم، واليوم الذي تفطر فيه لا تحتاج فيه إلى نية ولا شيء. فقال إذن هو الفرق بينهما، الذين قالوا الصوم كله نية واحدة جعلوا الصوم كالصلاة، أنت لما تدخل تصلي أربع ركعات بتنوي الصلاة من الأول، أنت التكبيرة الإحرام، وهي أربع ركعات مش ممكن، مش هتحتاج تنوي في كل ركعة. فقالوا كذلك الصوم شهر رمضان، لكن هم قالوا لا، في فارق بين الصوم وبين الصلاة. الصلاة لك لو دخلت فيها لا يصح تقول أنا أصلي ركعتين وكفاية أربعة، لا لو أو ما نويتش في الأربعة الاثنين هيجوا لك والاثنين مش هيحسبوا لك، لا لابد من الصلاة كاملة، الركعات كلها واحدة عبادة واحدة. أما الصوم ليس عبادة واحدة، الشهر مش عبادة واحدة، بدليل أنك ممكن تفطر يوم وتصوم يوم، المرأة تأتيها العذر الشرعي فتفطر، المسافر يفطر، المريض يفطر. فقالوا إذا كل يوم لابد له من نية منفصلة وليست نية أول الشهر. لكن هما قالوا إيش أيضا حتى أصحاب القول الأول، وده مش عندنا في المذهب، المذهب عندنا أن كل يوم لابد من التبيت، قالوا حتى لو قلنا من أول الشهر لو انقطعت النية لابد أنك تجددها. يعني إيش انقطعت؟ يعني لو أنت سافرت وفطرت لابد أنك ترجع، متعتمدش على النية الأولى، ده اللي أصحاب القول الأول قالوا لابد تاني وتاني. فالمرأة حاضت وانتهى الحيض فانقطع الصوم، أرادت ترجع لابد تنوي نية جديدة، حتى لما لأصحاب القول الأول. لكن عندنا نحن أن كل يوم له نية منفصلة، هو صحيح الراجح. طيب النية من أي وقت من بعد الغروب من أول الليل إلى الفجر، هم قبل الفجر تكون نويت، والنية عندنا ليست بالتلفظ، اعتقاد القلب أنك ستصوم غدا، والتصحر أو السحور نية، يعني لو أكلت بنية أنك سنة السحور للصيام فهذه تعتد نية، عشان الوساوس اللي بتدخل للبعض لما انتويتش انا مش فاكر ان انا قلت ده نصوب، ما يحتاج لو قمت شربت مية قبل الفجر او اكلت بعض الاشياء هذا السحور يعد نية. فقال اول شيء نية، الدليل على ان النية ايوه قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، انما الاعمال، حديث عمر انما الاعمال، الناس ابن عمر انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. طيب النية تكون فين؟ في القلب. وعندنا ماذا بعضهم يقول يسن التلفظ بها، لكنه صحيح انه ما ورد التلفظ بالنية. البعض يقول ايش نويت بعض البرازيل والرسائل كده اول الشهر حاجه يعني كلها اي كلام، ايش ان اقول بقى من اول معايا نويت صوم كذا وكذا على سنة كذا، ويقعد يعمل له كده عريضه، كل ده مش جماجاش في الشرع بشيء، لان مثلا فعل ذلك ولا اخبر الصحابه. ولا أخبر الصحابة بذلك، فدل ذلك على أنه حتى التلفظ ليس يعني مشروعا في ذلك. قال والنية لكل يوم، والنية طبعا أنت تحتاج إليها في صوم الفريضة والنفلة، انتبه يعني لا تظن بأن النافلة لا تحتاج إلى نية. صحيح أن الفريضة لابد النية فيها قبل الفجر، وأن النافلة ممكن تنوي فيها في الصباح، يعني ممكن لو نافلة مش رمضان وحد يفتكر كده على رمضان لكن أنا مش ناوي أنويها الصبح، ما اتحسبتش لم تحسب الفريضة. قال في الحسنان لا صيام إلا من بيت النية من الفجر. طيب النافلة ليش قالوا ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم طعام في الصباح؟ قالوا لا. قال إذن إني صائم. فقالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام بس بشرط ألا يكون قد أكل وشرب، مش يصحى الصبح ينضر بفطار المتين وبعدين يجي على الظهر يقابل واحد صاحبه أنا صايم قال له طب أنا هشوف بقى الكلام صبر أو مفيش غدا فقال لك خلاص أنا صايم لغاية اللي تطبخه أنا ما يصح، لابد أن يكون ما أكل وما شرب أولا ثم إيش بعد ذلك ينوي. أصل هذا في النافلة، فين؟ في النافلة. أما في الفريضة لابد من الصيام بالليل. تمام؟ نعم. شوف الساعة جريت إزاي؟ لا يا طول شرح ما تخليه، مش عايز أسئلة، مش عايز أسئلة. لا شوف فتحته مفيش أسئلة، استنى أنا بكمل. في قصة من سورة الكهف إنه سيدنا موسى والخضر يعني قال له على عشان يتعلم العلم المفروض يصبر. أيوة أحسنت. كلها الأسئلة خلوها للآخر بيجي ردها، أنا كنت كذا سؤال عايز أسأله لشيء ولقيت هو أصلا بيجاوب عليه. أحسنت بارك الله فيك. طيب نقول الآن ويجب التبييت في الفرض دون النفل وبيناه فتجزئه نيته قبل الزوال. هو المذهب عندنا اذا نويت النفل قبل الزوال، مين الزوال؟ اين الزوال؟ الظهر اللي هو ابتدات ان الشمس تتحرك من كبد السماء تبتدي تزول من الشروق الى الغروب، سيبقى مش زوال، يعني الشمس كانت عموديه تبتدي تتحرك تلاقي ايه الظل يبتدي يكبر فهذا الزوال. فقالوا عندنا يعني يجوز ان ينوي نيه النافله قبل الزوال، يعني لو صحي الصبح ما كانش يشرب معاه لغاية مثلا الظهر الساعة 12 أو شيء ينوي، لكن بعد كده قالوا إن كأن اليوم أغلبه مر لأن هو ده منتصف بدون إيش؟ بدون صوم، لكن الصحيح الراجح إنه لا حدود لذلك، يعني لو انتوى الصيام الساعة 2 الظهر و3 الظهر على الصحيح إنه يصح، لكن هو قالوا هنا إيش؟ عشان تضبطوا المذهب. طبعا في النافلة ويجب التبيت في الفرض قاله دون النفل. دون النفل يعني النفل لا يجب، فتجزئه نيته قبل الزوال. طيب طيب قال ويجب التعيين ايضا، يعني انت يجب ان تعين وانا صايم غدا صوم رمضان او قضاء لرمضان، طبعا كده كده احنا في رمضان الان لكن انا بتكلم عموما، او بصوم نذر هو ده واجب، او بصوم مش كفاره عليا واجبه. فقالوا التعيين يعني ايش؟ يعني وانا بصوم اكون معين هو اي يوم اللي بصوم، زي ما بتدخل تصلي كده تعين ان دي صلاه الظهر، لك لو قلت العصر يبقى دي ما تنفعش ظهر، لو نويت العصر لا تصح. كذلك هنا قال التعيين يعني انا اعين الصوم. طبعا هو الحق ان في رمضان انت يكفيك الصوم لان وقت رمضان مضيق، يعني انت ما تستطيع انك تصوم تقول انا هصوم قضاء رمضان اللي فات في رمضان دلوقتي، هو اصلا ده وقت رمضان مضيق واليوم ما يحتمل اكثر من نيه، هي نيه واحده يصوم رمضان. لكن هو يريد ان يبين لك ايش؟ انك لو لم تاكل في رمضان مثلا وبتصوم صوم لابد تعين من اليوم انها تصوم غدا، المراه لابد لو عندها قضاء ايام او واحد مسافر وافطر في السفر رخص او مريض فلابد لما يصوم ينتوي. النفل مش محتاج تقول النية التعيين، لكن في الفريضة لابد تعين لي تقول لي هي أي أي أي نوع من أي نوع من أنواع الفرائض اللي عليك، ولا هي مش فريضة أصلا وأنت بتصوم تطوع، هذا معنى التعيين، لأنه إذا لم يعين أصبحت تطوع، أصبحت إيش؟ تطوع. طيب قال ويجب التعيين أيضا دون الفريضة في الفرض، أي دون الفريضة في الفرض اللي هو رمضان. انت مش محتاج تقول ان انا هصوم رمضان غدا، انت لو ما قلتش حتى قلتش رمضان انت صومك ولا يقع الا في رمضان، لان رمضان هو رمضان، انت لو قلت انا صايم غدا خلاص يحمل على رمضان، لانه لا يمكن يصام في شهر رمضان غير رمضان. لكن الاشكال في التعيين ان في غير رمضان في اي شهر من شهور السنه لابد وانت تصوم غدا تعين اي شيء من اللي عليك، عليك كفاره وعليك نذر وعليك قضاء لابد تعين. فهمتم؟ طيب ايش في الصوم الفريضة؟ نعم نعم بالضبط. لا هو الصوم النافله خلاص، الفريضه اللي عندك انواع في الفريضه لازم تقول لي يا فريضه ايه قضاء رمضان. الستة ممكن يكون عندك كذا نوع في الفريضه، يعني المراه عليها قضاء ايام او عليها نذر او كفاره مثلا، فانت فلابد او مثلا فلابد تقول اي نوع من هذه الانواع في التعيين. الارجح الارجح مثلا لو انا هقضي رمضان وقايم لحد وقت العصر قلت لا، قضاء رمضان حكم حكم الفريضه، يعني ال- ال- ال- الصوم اللي هو واجب لابد من تعيين النيه في الليل. يعني لو انت هتصوم قضاء رمضان او تصوم نذر او كفاره لابد تعين النيه وتبيتها قبل الفجر. لكن هي النافله المطلقه فقط لك انك تنوي في النهار. لا قلنا معاك معاك اي وقت، بس احفظوا المذهب، المذهب الى الزوال، عشان عايزكم تحفظوا بس اللي احنا فيه كتاب الى الزوال. ومش الشافعي بس، حتى الحنابلة لهم كلام في ذلك، لكن انا بتكلم عن الراجح بين قوسين اللي عايزين تقولوا الراجح اللي هو غير المذهب الان، انه له ان ينوي خلال اليوم. طيب ده الركن الاول او الشرط الاول من شروط الصحه النيه، واضح؟ طيب الثاني الامساك عن الجماع عمدا وعن الاستمناء. طيب هو بدا هنا، طبعا احنا الامساك كما سياتي معنا كما قال صلى الله عليه وسلم او في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته. فالاصل في الامساك امساك عن الطعام والشراب والشهوه اللي هي الجماع. فقال هنا الامساك عن الجماع عمدا، يعني انه لا يتقصد ان يجامع في نهار رمضان. ليش؟ لانه قد جاء الرجل الذي العربي الذي سائل الراس وينتش شعره كما يقال، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان. فقال اعتق رقبه؟ قال ما عندي. قال صم شهرين متتابعين وستين، قال وما فعل بي الا الصوم، يعني انا اقدرش اصوم اصلا. قال اطعم ستين مسكينا. فقال ما عندي. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم عرق من تمر، فقال اطعمه، فقال اخرجه، قال ليس بين لبتيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت افقر من بيتي، يعني هم افقر بيتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال اطعمه اهلك، يعني راجل جاي عمل العمل وفي الاخر رجع بالتمر، سبحان الله والله، لانه ما عنده شيء يعني. الحديث ده اسمه؟ لا ما اسموش اسمه، انا شرحت الحديث. الحديث ده في الصحيحين، حديث الرجل الذي وقع على اهليه في نهار رمضان. حديث فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين على انه، وهذه أعظم الكفارات في نهار رمضان الإفطار، أن يجامع عليه كفارة مغلظة كما قال. ذلك قالوا وجاء في حديث القدسي لما جاء الله عز وجل يقول الله عز وجل عن الصوم قال فأنا أجزي به، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته. فدل ذلك على أن الإمساك في الصوم يكون إمساكا عن الطعام والشراب والجماع. وهنا انتبهوا المسألة، وهنا قال الجماع ثم قال الاستمناء. الجماع غير الاستمناء، لأن الجماع ممكن يتم بدون إنزال. فحتى لو تم، المهم أنه حدث الجماع هو الوطن المعلوم، هذا يكون قد أفطر به لو كان عمدا، لو كان عمدا. وكذلك الاستمناء ومعمول، بل تعمد الاستمناء يعني تعمد الإنزال، تعمد، أقول تعمد يعني فعل الفعل الذي يخرج به هذا، سواء كان باليد أو عن طريق زوجة أو طريق غير ذلك، أفطر بذلك. إذن أفطر بمجرد الإنزال. طبعا هذا ليس له علاقة بالإحتلام الذي بيحدث، إن هذا ليس بعمد، هذا بيحدث المرء وهو نائم، أو لو يعني حتى رأى شيئا أو نظر إلى شيء فحدث منه ذلك فهذا لا يتقصد. لكن المقصود هنا الاستمناء المتقصد كما قلنا في الجماع المتقصد. فهنا هذا يبطل الصوت، يبطل. إذن القبلة لا تبطل، الملامسة لا تبطل، حتى المزي إذا خرج لا يبطل، لكن الإنزال هو الذي يبطل، أو الاستمناء أو الجماع. وقالوا هنا عمدا لسيأتي إن انه من فعل ذلك ناسيا لا يبطل صومه، كما سياتي معنا في قول الله سلم من اكل او شرب ناسيا فانما فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فقالوا اذا من نسى وشرب او نسي واكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يتم صومه انما اطعمه الله، يعني اذا لا يفسد الصوم. فقال وكذلك من نسي وجمع، وهذه ممكن تحدث، يعني انه ينسى ان هو في رمضان او الاثنين ينسى في رمضان فياتي ذلك نسيانا. لك هو قال هنا الامساك عن الجماع عمدا، يبقى لابد من ايش لو فعل ده اول استمناء عمدا. هذا الشرط الثاني من شروط صحه الصوم. يبقى الناسي خرج، الجاهل نعم في واحد جاهل، ناس اسلموا جدد او التزموا وما يعلم ان الجماع في نهار رمضان مفطر، وهذا حكمه كما قال عسى الرفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه، هذا حكمه حكم المخطئ الجاهل، خاصه لو كان يعيش في بلاد يعني فيها الاسلام قليل او فيش فيه دعوه طبعا. لا. فنقول ان هو معذور، ده لو كان مسلم جديد اصاله او نشا في مكان ما فيش فيه اصلا حد، لكن لو كان في يعيش في فلسطين الان ويسمع الدعوه وسمع شيء عن الاسلام هذا يصعب ان يكون جاهل، لكن ممكن تجد البعض يجهل هذه المساله او يجهل حتى الاستماع او غير ذلك. فهؤلاء وايضا المكره، واحد اكره على ذلك، يعني اكره على ذلك ومسكوا سلاح وقالوا له لما تفعل كذا لإما تقتل، ففعله إكراها. فقالوا هنا لا يفطر على ذلك. طيب قال الثالث اللي هو الشرط الثالث الإمساك عن الاستقاء ولا يضر تقيؤه بغير اختياره. في فرق بين أن الواحد يتقيأ قيء عمدا أو يغلبه القيء. إن غلبك القيء، واحد بطنه فيها شيء أو عنده شيء فما استطاع فتقيأ عمدا، غلبه القيء ما استطاع أن يمسك، هذا لا شيء عليه. نعم. أما من تقيأ عمدا فهذا هو الذي عليه يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. يبقى اللي زرع القيء يعني ايش؟ غلب القيء، واحد اكل اكله مش يعني قام من النوم لا نفسه على طول بيتقيأ، هذا ليس عليه شيء لا يفطر. لكن من وضع يده مثلا عايز يتقيأ بقى احيانا هو تعبان فعلا ومش عارف يعمل ايه فراح وضع صباعه وضع شيء عشان يتقيأ، هذا قد افطر بذلك. نقول طيب الرابع الامساك عن دخول عين جوف. تبقى الكلام ده شوية ايه يعني هنقرأه وصصفه معايا كما قال كده. الامساك عن دخول عين جوف كباطن الاذن والاحليل بشرط دخوله من منفذ مفتوح. طيب هو المذهب فيه إشكال هنا في المسألة هذه، يرى بأن أي شيء يدخل من خلال جوف للإنسان يفطر، من منافذ الإنسان أي شيء عندك في منفذ يعني جوف البطن جوف، طيب الفم يؤدي إلى الجوف، الأنف تؤدي إلى الجوف، الإحليل اللي هو الذكر يعني يدخل إليه جوف بعد ذلك من الأعلى. طيب فقالوا هذه كلها الذكر الأعلى، فقالوا الإمساك عن دخول عين يعني أي شيء، قال حتى لو سمسمة شيء خفيف دخل حصل مثلا صغيرة من منفذ مفتوح ومثل باطن الأذن مثلا شيء دخل في باطن الأذن ونزل، أو الإحليل اللي هو مخرج البول، هو ده الإحليل المخرج اللي بيخرج منه البول، أو حتى المخرج يخرج منه اللبن من المرأة في الرضاعة، هذا المخرج أيضا لو دخل منه هذه الأشياء شيء عندنا في المذهب تفطر. قالوا ايش؟ تفطر. ولذلك قال بشرط دخولي من منفذ مفتوح. يعني لابد ان يكون الشيء اللي دخل يؤدي بعد ذلك الى الجو. زي كده لو دخل كل اللي قلت لكم عليه ده، لكن الحق عشان بس نكون تضبطه. هذا المذهب. هو ايش قال؟ وجد ان نظره لايش؟ ان اللي بياكل ويشرب يفطر، صح؟ وقالوا طب الاكل والشرب منين؟ من هنا. وقالوا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، فنهاك انك تبالغ في الاستنشاق في الوضوء حتى لا يدخل الماء من الانف الى اسفل. فقالوا اذا دخول الشيء في منفذ مفتوح يؤدي الى الفطر. انتبهوا ما جابوها منين الاول. ثم بعد ذلك ما اكتفوش بقى بالانف والفم، قالوا لا، كل شيء منفذ مفتوح دخل فيه شيء اي عين تؤدي الى الفطر. لذلك يقول لك ايش ده؟ طبعا الكلام اللي بيتاخد ساعات على ان وانتم في دخل الحمام والراد ان يتنظف يتطهر رجل او امراه يعني قضى حاجه الان، فلو دخل ماء وانت صائم من هذا المنفذ كانه على هذا الامر يفطر رجل او امراه. ليش؟ لانه منفذ مفتوح دخل منه عين. وهذا كراحه فيه نظر على تاصيل المذهب هكذا. والى البعض يقول بانه لو كان في يعني ضروره او حاجه بعضهم يعني قالوا او يتشق فيه الاحتراز يعني، لكنه على التاصيل انه اي منفذ مفتوح يدخل منه شيء يفطر. وهذا الكلام يقبل في النص الذي جاء ان جاء في الاكل والشرب، فننظر الى المنافذ التي هي جاء في الاكل والشرب. فقالوا الفم بياكل ويشرب. طيب الانف ماشي بالغ في الاستنشاق لانه منفذ على الجوف. طيب غير ذلك قالوا المنافذ الاخرى وان كانت هي منفذ لكن لا تؤدي في معنى الاكل والشرب ولا تؤدي الى ان دخول صحيح. هو يريد ان الماء ده ممكن يدخل المعده من داخل من تحت يدخل الى الماء ممكن، او لو وضعت شيء في الاذن وبعض ذلك ان العين ايضا قطره العين هي لها منفذ مش على الجوف، لها منفذ على الانف فتحه بسيطه فممكن ينزل القطره من الانف ثم من الانف تنزل الى الجوف، لكن هي مباشره ليس للعين منفذ. فصحيح راجح نقول ايش؟ ان لا، ليس كل منفذ يدخل منه عين يفطر. دخلش المذهب عشان بس انا بديكم عشان ما تسيبوش كده في الحته دي اصاله، لانه لكن هو اللي بيفطر ما دخل من الانف من الفم ومن الانف. يعني لو توضأت بالانف ودخل ماء بلغت بالاستنشاق خطر. هذا لذلك النبي قال بالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما. ما هنا لابد تحرص على ان تبالغ بالاستنشاق حتى لا يؤدي الى الفطر. خليكم معي انا. والفم هو المهم، الانف والفم. البعض قال حتى العين والاذن اذا وقع منها شيء ونزل الى الجوف يفطر. وهذا قول حقيقه ايضا كنت اقول به، لكني وجدت ان العين والاذن ليس لها منفذ مباشر للجوف، فحتى وان دخل من العين ونزل الى الانف ووصل الحلق الصحيح انه لا يفطر. ان كان بعض يقول بالافطار والاولى ان يتجنبه لو استطاع، لكن الصحيح نقول انه لم يدخل بالماء من منفذ مباشر الى الجوف الى المعده، فاهمين المساله؟ فلذلك نقول ان هذا الذي يفطر، هذا الذي يفطر. واما من الغير ذلك لم يرد، لانه ليس في معنى الاكل والشرب وليس في منفذ خاص بالاكل والشرب حتى نقول. لذلك هم يقولوا ايش عندنا؟ لا يضر تشرب المسام بالدهن والكحل والاختسال. يعني ايش؟ لو انت جبت الان مرهم ودهنت هنا او دهنت هنا بيكس او دهنت هنا فتشربت المسام وشعرت بالحلق بشيء، حطيت مرهم وشعرت، هل هذا يفسد عندنا؟ لا. ليش؟ لانه ما دخلتش من منفذ مفتوح. ممكن تضع كريمات او شيء وتشعر بها في الحلق بس، او تضع كريم على المعده وتشعر بسخونيه في المعده او في البطن. قالوا هذا وان تشربه الجلد المسام فلا يفطر. ليش؟ لانه ليه لا يفطر؟ لانه لم يدخل من منفذ مفتوح عندنا. فهذا او اغتسل، ولما اغتسل جسمه كده تبرد، المايه دخلت في المسام وحدث به، فقالوا هذا لا يفسد الصوم. طيب عندكم شيء عشان اشوف انا حسيت فيه رسائل او شيء على المجموعه؟ لازم نفتح اللي هي الدان والبرخير. أشعة الرنين بالصبغة لا لا تفطر، لا تفطر الصياء بالصبغة. لا هي صبغة حقنة ولا دهان؟ حتى لو حقنة، نحن سيأتي معنا الحقن الآن التي في غير الوريد، في غير الوريد. أعتقد أن الأشعة بالصبغة بيبقى دهان ولا إيش؟ أو لو حقنة بس مش في الوريد لا تفطر. تفضل. طيب. لا لو وضعت القطر دي مش حقنة، القطر مش حقنة يا محمد. لا لو نزلت ماشي، لكن لو نزلت للحلق تفطر. ليش تفطر؟ لقوله يا سلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. انتبه لشيء مهم، لأنه بالغ في الاستنشاق، هو الاستنشاق بيجيب إيه كل الحكاية؟ رذاذ. يعني لو نزل في الحلق أنت مش بتشرب من مناخيرك، لكن ومع ذلك يا سلام قال نهى إلا أن تكون صائما. دل ذلك على إيش؟ أن حتى القطرات يعني بذات البخاخة، لو بخاخة الأنف بتؤدي إلى وجود شيء يقع في الحلق فيفطر. حتى لو رذاذ، نعم رذاذ، حتى أن البعض يقول ده يسير يعفو عنه، نقول إن مثلا قال في الاستنشاق ذلك، قال بالغ في الاستنشاق، والإنسان في الاستنشاق مش بيجيب مية يشربها من مناخيره، ده هو بسيط، لكنه مع ذلك النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فقلنا إن ما دام من الأنف والفم ابعد عنه، لو نزل في الحلق يفطر. لكن إحنا بنتكلم عن خلاف ذلك، الأذن، العين، المنفذ، المنافذ الأخرى لا تفطر فيها. حقنة بالوريد لا، في الوريد لا، نعم لا الوريد لا، لان الوريد لما بيدخل والله اعلم الوريد كل ما يدخل مع الدم بيكون فيه نوع من الغذاء فيه ايضا، فهو الوريد حقن الوريد ما يفطر والله اعلم. نعم. طيب قال فإن انت الغسل هنا واضح تلحق ليه؟ طيب انا هسيبك عشان انت واضح من اللي بيضحكوا على طول، ربنا يجعلك تضحك من خير. كنت زمان كنت باخد درس في ثانويه عامه ماده اسمها فرنساوي، ما كنتش افهم فيه حاجه خالص، لكن لازم اخد الدرس عشان الامتحانات، فكان بيجي لنا مدرس فرنساوي يعني كده شويه، فدي طريقه كده شويه يعني. بتاعت فرنساوي لغه رقيقه شويه يعني. فانا على طول الحس اقعد اضحك، فهو راجل قول سيبوه سيبوه، هو يضحك مش مهم، هو في الاخر هيقول الكلمتين في الامتحان، ما بقدرش امسك نفسي من الطريقه بتاعت الدرس. فهو اخر المزيج، هم كل شويه يزقوني الشباب يقولوا لي انت بتضحك يعني مش مهم، وانا مش عارف كل ما يتكلم اضحك يعني، ما جايه معايا اللغه اصلا خالص يعني، حاسس ان هي مش بتاعتنا. فهو اخر المزيج قال له سيبوه خالص، انا بس عارف هو هيوصل ليه، هياخد الورقه في الاخر. فانا عشان كده بفتكرك يا عم، بس في العلم ما ينفعش معاك الكلام، انا ما بقولش فرنساوي ماشي. فكرتني انت او فرنسي بقى عشان تبقى فرنساوي دي طبعا. احنا في وسطنا فين؟ طيب فان اكل او شرب ناسيا او جاهلا قليلا او كثيرا لم يفطر. لا ادي لا حرج عليك في الافرازات، هذا امر سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم كما قال ابن تيميه، امر سكت عنه الشرع، ان استطعت تخرجها اخرجها، ما استطعت ليش عليك شيء، انا ما استطيع ما اعرفش اخرج هذه، لو استطعت تخرج الافرازات اخرجها، لو استطعت او وصلت خرجت بقت على طرف اللسان لابد تخرجها، لكن هي في الداخل وفي المنطقه وما تستطيع ليس عليك شيء ان نزلت. طيب نرجع خلاص انتهينا من هذا الشرط، فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا قليلا أو كثيرا. أنا بقول المسألة دي بقى إيه، ناخد حديث صحيح من نسي الوصائد عمو لا أقول مش حديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حديث أنا قلت قبل كده أنا معجب بيه جدا إنك بتاخد الأحاديث تكتب أحسنت الأدلة. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وبرضه ممكن تراجع بقى المتن صح على ممكن في كلمة ناقصة كلمة شيء بس أنت إيه؟ أحسنت. طيب هو في رواية تانية من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نفس يعني المعنى بس من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ماشي فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب وفي رواية يعني لا قضاء عليه. وطبعا في رواية في حديث آخر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع عليه يعني ما بشوي. لا والاصل اللي رفع عليهم الاثم ده متفق عليه لكن في خلاف ورفع الحكم كمان يعني رفع الاثم انك انت ناسي او جاهل لكن ممكن تفعل شيء ناسي او جاهل لكن يظل ان انت يعني هاب ان انت مثلا دخلت تصلي ونسيت تتوضا وصليت وعلمت بعد الصلاه انك كنت غير متوضا نقول له هل انت آسم؟ طبعا لو واحد تعمد ذلك تبقى مصيبه ده ممكن يكفر عندهم يعني لو تعمد انه يصلي بدون طهاره قاصد يعني ده استحل ما حرم الله لكن نقول لا احنا وانت ناسي فرفع عليك الاسم لكن الصلاه مش صحيحه يبقى الاسم اللي رفع هنا يقصدون لا رفع عن امتي الخطا والنسيان على حسب الدليل جاي في اي مساله وما استكرا عليه ان رفع الخطا والنسيان عليك يعني انت ليس عليك اسم شرعي والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاول فليتم صومه اذا ليس صومك لم يبطل بذلك فعلمنا إنه من أكل أو شرب ناسيا أو جاهل في ناس نعم يعني بيصوموا ما يعرفش الصوم إيش يعني فيها فكرة بلاد غير بلادنا هنا في ناس بتسلم جدد ولسه ما يعلموا شيء فلو هاب إنه أكل أو شرب بدل ما يعلم عارف إنه في رمضان نقول هنا لا يفطر فقال قليلا أو كثيرا طبعا دي قليلا أو كثيرا دي يعني الواحد لو صحي راح عمل كوباية الشاي بتاعته وعمل السندوتشين بتوعه أو الفطر وراح كمان محلي وبتاع وقال يا انا كنت صايم كنت ناسي ما واخد بقى على صحيح الصبح راح قال نقول له خلاص ما عرفش شيء راح غدا ساعتين ثلاثه بعد الراحه بتاعته راح داخل عمل الكيكه وعمل بتاع بعد كده ايه يا ده انا كنت صايم فنقول له ايه انت اكلت ناسي ما عرفش شيء فعلا صدقا لو هو كان ناسي فعلا ده كان ناسي هو يقصد كده كان قليل او كثير يعني مثلا شرب شويه ماء او لا قعد ودرى او عمل فطار وكله كله ونسي فنقول هنا ايش هذا ليس عليه شيء الله عز وجل يعني ايش اطعمه وسقاه لكن المشكله مش كده بقى لو الاستاذ علي قعد ياكل ومحمد عدى عليه وهو بياكل بص بقى الامهات بقى لما بتكون قلبها خفيف سيبه ربنا اللي بياكله ويشربه ما تقولوش حاجه فهو يا فاهم انك انت ايه ما تسيبه الوقت يشرب يقعد تسيبه يشرب لما يخلص ربنا اللي سقى لا لو رايت انت الصائم ياكل ويشرب عليك ان تنبهه واجب عليك الامر المعروف ونعم ممكن هنا مش تقول ايه سيبه ده وبعد ما تقول انا ايه سبتك تشرب اهو ما رضيتش اقول لك لا لا انت لابد انك تنبهه والبعض يقول له انت قلت لي ليه ما كنت سبت اشرب وهذا كله خطا لابد انك تفهم كطالب علم الان انك لابد ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقال هنا حاضر خلص صحته لم يفطر طيب لكن هنا ايش قال ولا يعذر الجاهل الا ان قرب عهده بالاسلام او نشا ببادية بعيده عن العلماء يعني اللي هو الجاهل مش اللي ناسي الناسي ممكن يحدث ذلك لكن الجاهل ما نقبلش ان يقول انا جاهل مش ما تجيش تقول لي النهارده ان في واحد في بلدنا مثلا دلوقتي انا قاعد في وسطينا او في انه ما يعرفش ان الصوم ده من هو عيل سواء بيعرف ان الصوم انه يمتنع عن الاكل والشرب يقول انا ما كنتش اعرف مثلا الكفر عارفين نادرا نادرا ده لا حكم له في بلادنا في المواطن اللي احنا نعيش فيها من القله لكن ممكن تروح لقرى او اماكن ما يعرفوش الشريعه ده موضوع لكن احنا بنتكلم عن يعني ايش الذي ظهر الاسلام في البلاد لا لا مالهاش علاقه بالطبقات، حتى لو طبقه مالهاش علاقه بالاغنياء والفقراء، حتى من كان غنيا. المساله دي ما لهاش بديل. الناس من صغرها تيجي رمضان، رمضان ده علامه بارزه في الامه، يعني شهر رمضان ده كل الناس، ده هو اصلا كانوا بيجيوا ينتظروا رمضان عشان يفسدوا الناس. انا اذكر احنا مش هسيب لكم بقى قبليه كمان فوازير، لا انتوا يمكن ما حضر مش جيل الفوازير، لكن احنا كان ايامنا احنا بقى كان رمضان ياتي عشان الفوازير. الفوازير دي كلها ممثلات يعني رقص وغناء واشياء لتخلوا الناس يخلص الصوم ويقعدوا على التلفزيون ما يقوموش الا ما بين الفوازير والمسلسلات والمسابقات والافلام، الى حتى بيقول لك احنا من الفطار للسحور، يعني احنا هنقعدك على التلفزيون مش هنقومك، هنسليك. وطبعا مش تسليه اصلا، لكن انا اقول لك ان فالناس عارفين يعني ايه رمضان، يعني حتى الناس اللي هي مش ملتزمه دينيا او ناس اللي حتى مساله مش فقر وغناء يفهم يعني رمضان، لانه عايش في بيئه معلوم ان رمضان ده لا تاكل ولا تشرب. حتى الاغاني كانت بتتعمل، ففي يعني حاجه مشهوره جدا ما بحبش اقول اسماء الناس دي، على في رمضان لازم تتذاع رمضان اغنيه على ان ايه، ان رمضان دوت ما فيش فيه اكل وشرب وان رمضان مفيد للصحه، هم نفسهم بيعملوا اغاني للناس على كده يعني عصب. فهذه المساله مش متصوره قوي الا في اماكن معينه. قال ولا يفطر بغبار الطريق وان تعمد فتح فمه، يعني الان لو انت ماشي بالطريق، طبعا احنا شوارعنا ما شاء الله من النظافه بمكان، حتى انك يعني ما ترى التراب الا عليك كله بيردمك اصلا. فانت لو ماشي فاتح او ماشي ورا الاتوبيس، الاتوبيسات طبعا تذاكر من ورا تلاقي عنده العادم داخل، فانت لو قال ايش ولا يفطر بغبار الطريق وان تعمد فتح فمه، يعني هو لو حتى ماشي وفاتح فمه يقول لك انه ايش، انه لا يفطر بذلك أصالة. ليش؟ قالوا لأنه مش قاصد، يعني أنت ماشي في الشارع وفاتح حتى فمك مش قاصد. وأيضا لو أنت ماشي في طريق في بخور، تدخل مثلا مول أو بتدخل محلات أو شيء وحاطين البخور، واحد كتير في رمضان بيعملوا الكلام ده حقيقي، ويقول الجمعة كمان. فلو أنت استنشقته بدون قصد لا تفطر، لكن ما تروحش عند مبخرة وتحط بقى إيه وشك فيها عشان تعمل كده وتجيبها عليك كده، انت كده تقصدت ايش، لان البخور فيه جرم. عارفين يعني ايه جرم؟ يعني ماده عين، فانت كانك دخلتها ودخلتها في صدرك زي السجاير، عشان بيقعد يقول لك السجاير ما بتفطرش، ده انا بنفخ في الهواء. لا، هو السيجاره دي فيها النيكوتين والماده دي، انت لما بتتحرق بتروح فين؟ بتدخل جوه بتترسب، فانت كانك دخلت جرم حتى لو انت استنشقته بطريقه النفخ دي او شيء السجاير يعني. فكذلك يعني لا تتقصد انك تضع فأنفك أو فمك عند المبخرة حتى تدخل، هذا كده تفطر. لكن لو مشيت في الطريق وكان في مثلا كما قالوا في المزارع في غربلة للقمح والدقيق والشعير وفي أشياء بتطلع، فأيضا أنت لو اشتميت هذا الأمر هذا لا يبطل، يعني هذا لا يبطل الصوم. قال ولا ببلع الريق الطاهر الظاهر من معدته وإن أخرجه على لسانه. هنا بقى اللي انت كنت بتسال عنه مش الافرازه او يعني هنا وان كان قال ولو اخرج وان اخرجه على لساني، يعني ايش الريق اللي موجود من انت بتبلع ريقك اهو اللي هو طالع من المعده، ما نستطيع نقول ان كل واحد هيطلع الريق ده، يعني هنفضل طول كل ثانيه قاعدين نطلع. فطبعا الشرع ما جاء بالمشقه على على على الناس، فاذا بلع الريق الطاهر من الفم لا حرج. ولو جمعه هاب ان هو واحد يجي له ريق كتير فكان بيتكلم شويه راح بلع مجموعه ريق، نقول هذا لا يبطل الصوم. طيب قال وان اخرجه على لسانه، يعني لو خرج على اللسان، لكن هنا لو اخرجه على اللسان خرج الريق واستطاع يخرجه يخرجه، ما استطاع لصعوبه التحرز منهم الاحتراز منهم، فهنا لا اشكال انه لو بلعه لا يفطر بذلك اصلا. وكل ده طبعا اللي ايش، اللي طالع من المعده، اللي طالع بخلاف انه يجيب ميه من الخارج ويبلع طبعا، هذه غير ذلك. طيب ويفطر بجري الريق ما بين الاسنان بقدره مجه، يعني الهاب ان عنده ريق كتير والريق ده قاعد يحركه ما بين سنانه، ده هو يعني جمعه وقاعد يحركه ما بين سنانه، لما بيتحرك ده سنانه ما انت عندك القدره تخرجه، ده ما فيش صعوبه احتراز، يبقى لابد هنا انك انت تخرجه. نام بقى بتلعب بيه كأنك بتجيب مية وبتتنطط، لكن هو من ريقك. فهو لما نام وصل معك انك انت تقدر تستطيع، فهنا انك تجريه كده بالسنان يبقى تخرجه. وهنا قال هو يفطر بجري الريق بين مدار الاسنان بقدره مجي. يعني انت الان لو قدرت انك انت تخرجه تمجه يبقى لابد، لو قدرت وما فعلت وبلعته بتفطر بذلك. ما انا قلت لا، هو هنا تاني يقول لك وبالنخامة كذلك. لو انت بص ضابط المسألة عشان بس ما تقولش، ان استطعت تخرجه بدون مشقة اخرجه، ان ما استطعت وبلعت ليس عليك شيء. خلاص. نخامة الافرازات، الريق الاصلي انك تبلعه عادي، لكن لو جمعت كمية وقعدت تموجها كأنك عندك كده مضمضة، هو ده الإشكال. إنك كده وبلعتها بعد ذلك، لا أنت كده تفطر، لأنك كأنك أخذت ماء ومضمضته. لكن لو بلعته شوية بشوية خلاص. نعم. لا دي قصة ما بلاش فيها دي، خلينا كده عشان أنت كده هتفتح معانا. خليه زي ما أنت كنت حلو أوي دلوقتي، ما أنت ما تسألوش، ما تعلمش الفتحة دي لو سمعت. طيب. ويفطر بجري الريق ما بين الأسنان وبوصول وبالنخامة كذلك. طيب. وبوصول ماء المضمضة الجوف إن بالغ في غير نجاسة، يعني هب إنه دخلت نجاسة بأي طريقة على الفم، ما انتبه فأراد أن يطهر فاحتاج لماء كثير، وهنا في حاجة للماء لا إشكال، لكن لو لم يكن هناك حاجة لهذا الماء ووصل من المضمضة إلى الجوف فهذا يفطر. ماذا المضى اللي بد تنتبه في الوضوء، مش تقعد عشان بتتوضى تعمل نفسك مش واخد بالك وتقوم شارب لك بق ميه تقول انا بتمضمض، لا انت هتفطر، انت فاهم نفسك ذكي يعني، الله عز وجل يطلع على على على المضمضه جامد يعني يبالغ في المضمضه حتى يبلع. خلاص، ما احنا كنا من غير قصد نقول لك ان لابد يحرص. قال وبصول ماء المضمضه الجوف ان بالغ من غير نجاسه، في غير نجاسه. طبعا النجاسه اللي بيتكلم انك انت محتاج ميه كتير عشان تطهر، لكن لو مفيش نجاسه يبقى هنا المبالغه تفطر، وبغير مبالغه من مضمضه لتبرد. يعني انت قاعد كده والدنيا حر شويه قلت انا راح اتبرد، بعد اللي راح مضمض بقى رحت مضمض بقى وشارب، مش شارب يعني مضمضت بحيث ان الماء دخل، هذا مفيش حاجه لذلك اصاله. فهنا هذا يفطر اصاله. قال او رابعه، رابعه فين يعني رابعه؟ ورابعه هو السنه في الوضوء كمان ثلاثه. فهو لو اتى بالرابعه دي ما دي مش اصلا انت، دي اصلا تعدي منك، فكانك انت بتتلاعب، فلو جيت بالرابعه ورحت بالع منها او وقع فيها يفطر بذلك. طيب. وعبث، يعني واحد قاعد يلعب محمد كده زهقان قال لك انا اخش العب في الميه شويه، بنى البانيو وقعد يلعب في الميه او الحوض وقعد يبرط في المية وجاب المية كتير وقعد يعيش، فهذا ده لعب عبث. لا انا بتكلم عن البؤر، فقعد يجيب مية ويقعد يعمل يلعب في المية بؤر كده اهوت، فراح بالع في البسين زي ما حضرتك بتقول كده اهوت، ينزلوا حمامات السباحه ويلعبوا بالمية، هذا عبث، فهذا ممكن هذا يفطر. طيب. وبتبين الاكل نهارا، يعني هو الآن إذا أكل، تابعوا بقى المسألة هذه، إحنا كده في الشروط. قال وبتبيد الأكل نهارا لا بالأكل مكراها، يعني إيش دي؟ يعني صحي بالليل كان نايمان وقام عشان يأكل يتسحر، فهو راح واكل وراح وهو بيأكل فاهم إن الليل موجود لسه فجر ما طلعش، أو العكس صحي من بعد العصر او نام من بعد العصر ده الدنيا مغيبه قال الحمد لله المغرب اذن راح جاري على التمر والميه يشرب. فهنا اذا اكل بالاجتهاد ظن بقاء الليل واكتشف ان الفجر طلع، او ظن بقاء الليل دخل واكتشف ان ايش النهار موجود، قالوا عندنا هنا يفطر. يعني معاك انا هجيبك يبقى هو اذا ايش اللي عندنا حاجه بيكون لها عبره بالظن البين خطأه. يعني لو انت ظننت ان الليل دي في المذهب عندنا خدوها بقى كده، ولا بد تاخدوها كده الان عشان تحتاطوا كمان انفسكم، وكان فيها خلاف يكون فيها خلاف، هي اصلا فيها خلاف انا ببين، بس الان احنا نوقع على المذهب موجود. فان اكل او شرب قبل الفجر يظن ان الليل موجود وتبين الفجر او العكس، قال هذا فطر بذلك وعليه قضاء، عليه ان يقضي بذلك. قالوا ليش؟ لان الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فقالوا الصيام لابد ان يكون من الفجر الى الليل، فالذي اكل بين ذلك او شرب لم يحقق شروط الصيام الصحيحه، وان كان معذورا لانه فعلها ناسيا فذلك لا يصح الصوم. هو مش ناسي يعني، هو كان ممكن اصلا لما يصحى يتحرى مثلا يسال كده يتحرى. وهو ممكن يقول انا بصف في الساعه الكتاب المعلوم صفه ممكن. ايوه لا انا وقت مثلا بيبقى اللي هو مثلا بيبقى الساعه 4 4 هي 4 5 6 يعني نفس الساعه مش مظبوطه. طبعا هو المساله دي فيها خلاف لبعض المذاهب، لان في حديث لاسماء رضي الله عنها وارضاها قالت افطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فكذار سحابه جاءت وظن الغروب وافطروا ولم نؤمر بالقضاء، فقالت لم نؤمر بالقضاء، فده اللي جعل خلافا للمذهب عندنا يرون بان اذا فعل ذلك بدون تقصير يعني بدون تقصير يعني فانه لا يقضي. والمسألة فيها خلاف المذهب عندنا، لأن هذه من باب الاحتياط أيضا، إنه رفع ذلك يقضي. ده مش الناسي، ليس الناسي، هذا الأخ الذي أخطأ ولم يتحرر فصلى. أنا بفهم شيء دي، أو هي العبرة بالظن البين خطأ. يعني لو أنت أخطأت بشيء، لذلك يقول عندنا مثلا لو أنت صليت القبلة هكذا تحريت القبلة ثم تبين لك ان القبلة العكس، قالوا تعيد الصلاة لعبرة بالظن البين خطأ بقاعدة. يعني اذا كنت ظننت شيء ثم تبين الخطأ لعبرة به، لابد انك تفعل الشيء بعد ذلك. خدك زي ما هي الان ستاتي لا توسعات معنا بعد كده، بس جاي تكتبها يعني وتعرف. بس في فرق بين ظن وتحري. لا ما هو يقصد ان هو يعني القاعدة هنا عندنا المظنة وتحرى حتى يعني مش مشكلة، ثم تبين له الخطأ. فلما تبين خطأه لا عبرة باللي تفعلته في ساعة الخطأ، لو كانت عبادة لابد تعيدها مرة أخرى. طيب الخامس والثالث والسابع قالوا من شروط إيش؟ صحة الصوم. تعبتوا؟ طيب حتى لو تعبت معلش حضرتك قلت الغفور فيه درغام فيه اسمه جرم جرم جرم جرم ده اللي هو الماده. طيب الخامس والسادس والسابع قال الاسلام، يبقى لابد ان يكون اللي يصوم مسلم. كتير قوي من النصارى بيحبوا يعني يجي وقت ايام المدارس والجامعات وبتاع انا شارككم اصوم معاكم، يعملوا افطار ويجوا معاكم وبتاع، هو ده كل ده للأسف. يعني لو كانت هي دعوة لهم دعوهم للإسلام لمن يستطيع كده، لأنه لا يقبل منهم. لا شرط من شروط صحة العبادة الإسلام صلاة، وبدون الإسلام لا يقبل منه شيء، بل هو أصلا بدون الإسلام لن يقبل حتى منه أعماله الصالحة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أعمالهم كلها حتى لو فيها صالحة أخذوا طيباتهم في الحياة الدنيا. لكن من يرى ذلك ممكن يكون فرصة أنك تدعو للإسلام يعني إن كان أمكن. وقال والنقاء عن الحيض، يبقى لابو هذا عن الحيض والنفاس. هذا الشرط السادس، إن هذا خاص بالنساء، لابد أن تكون المرأة ليس عندها حيض أو نفاس في وقت الصوم، لأنه جاءت المرأة لعائشة رضي الله عنها وارضاها معاذة تقريبا اسمها، لما قالت لها علامة نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ تسأل عائشة فقالت لها حرورية أنت حرورية يعني من الخوارج من كانوا من الحروراء كانوا يرون بأن الحائض تصوم أيضا الحائض أسف تقضي الصوم وتقضي الصلاة أيضا كمان تقضي الصلاة فقالت لا إنما أسأل لتعلم قال كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نقضي الصلاة فأني أسأل لما جاءته المرأة تتكلم عنها تستحيض فقال إذا جاءت حيضتك فدعي الصلاة يعني لا تصلي أيضا وأيضا لا تصوم ولا يصح لها الصوم لكنها عليها القضاء فإذا لابد إن كانت في حالة حيض أو نفاس أنها لا تصوم لكنها لا تصلي طبعا لكنها تقضي والعقل في جميع النهار لابد أن يكون قالوا لابد أن يكون عاقل يعني إيش يعني لو جن في جزء من النهار جن مش أغمى عليه لو جن في جزء من النهار بطل صوم لأن أصالة من شروط صحة الصوم العقل فلو كان أحيانا في جنون في جنون مطبق كلي وفي جنون جزئي يعني في واحد يبقى عنده جنون بالكامل طول الوقت مجنون في أحيانا بيأتي حالات يعني هو ممكن تلاقيه مثلا يوم كويس ويجي ساعتين ثلاثة يحدث له حالة جنون مؤقت بيسموها فهذا في حالة عقله ملزم بالتكاليف بالصوم والصلاة وفي حالة الجنون هو غير ملزم فلو جن أثناء الصوم ولو ساعة قالوا هنا يبطل الصوم لا يصح ولكن ده بخلاف المغمى عليه المغمى عليه لا يبطل صومه هو ليس عليه صوم يعني لو أغمي عليه من أول من قبل الفجر لبعد المغرب ليس عليه خلاص صوم ولا قضاء كمان لكن لو هم انه دخل الفجر وانا ونوى الصيام ثم اغمي عليه 3-4 ساعات وفاق صوم عادي يكمل كذلك النائم لو نام بعد الفجر وقال لك ما صحونيش اللي على نزال الفجر المغرب وطبعا هو كده معناه فرط في صلواته لكن او طب يصوم يصح يصح لو انتوى النية من الليل يصح طب لكن لو نام قبل المغرب وصحي بعد الفجر ايه رايكم ما فيش ما تويش ولا تازع لا بس هو اوقات اوقات نام قبل المغرب واستيقظ بعد الفجر ولسه ما فالليل كله انتهى بدون نيه فما يصح صوم لكن هو عليه قضاء مش في نيه اللي هي ايوه احنا مالنا امال دي بقى احنا مالنا امال دي طب ماشي بس هو ايه عامل بس مش الخطا والنسيان برده ممكن يخش ضد ده واحد لا النوم بس ما تفتوش بقى عشان انتوا كده ايه هو زي ما اقول لكم كده لو نام خد الحاله دي بس وخلاص خليكم معانا بقى ما تقولوا ما يعني ما تخترعوش دلوقتي انتوا لسه بتتعلموا اول حاجه اول حاجه يا شيخ النوم عليك محتاج حاجات تفوقها دي كنت ايه وقت المغمى عليه عشان يفوقوه طب ايه المشكله؟ ايه سؤالنا فيه ده؟ عشان يفوقوه ممكن يبقوا يعملوا حاجات تفطروا لا لما يعني ايه يعملوا ايه عشان يفطروا؟ خلاص يبقى فطر خلاص انتهى المساله ايه علاقه ده المساله؟ ده مش موضوعنا ده عليه كنت حلو ماشي اللي لك طبع عليك هنا طب الاسلام قلنا لو ارتد والعياذ بالله في نصف اليوم ارتد ورجع بطل الصوم ازاي يعني؟ قال كلمه كفر سب الدين شوف بقى كمان بيسب الدين في رمضان هنا في الشارع سب الدين ده كفر دولت كلهم كده اليوم خلص ولازم يعود للاسلام مره اخرى وكده يومه بطل طب والاعمال اللي كمان دي خلاص صح كده لا نرجع بالاعمال لو ما دام مات على الاسلام خلاص لكن انا بتكلم على اليوم هذا الذي ارتد فيه والعياذ بالله فقد بطل الصوم كافر نسأل الله أن يتوب عنا. طيب خلينا مثلا ننتهي من الجزء ده بارك الله فيك. ولا يضر الإغماء هو قال والسكر إن أفاق لحظة في النهار يعني المغمى عليه إن أفاق لحظة يصح صومه، لكن بشرط إن يكون في الليل كان مبيت النيل. وقال والسكر، يعني عايزه بالله واحد شرب المسكر ولكن فاق جزء من النهار، فقالوا طبعا هو مش شاربه في النهار، شاربه في الليل عشان ما افطرش، فشربه في الليل وظل كده على حاله ففاق لحظة قبل المغرب، فقالوا هنا يعني ايش يصح؟ يصح ما هو نواف، ما هو في الليل، ما احنا قلنا في الليل، لا هو كان حريص قوي على الصلاه. ف طيب انا شايف يعني بس دلوقتي لو واحد بيبقى كافر بعد كده بيخش اسلام كل اسبوع بتتمحي. طيب ماشي، دلوقتي لو واحد ارتد كلمه زي شكل الدين والكلام ده ودخل تاني اسلام كلها تتمحي ولا لا؟ طيب ماشي، وهو اللي كان عنده قبل كده خلاص كما هو، كما هو مش حاجه اتغيرت، هو دلوقتي قرر الرده ورجع للاسلام يتوب عن ما فعل، لكن اليوم اللي ارتد فيه هاب انه ارتد ربع ساعة خمس دقائق، هو فيها مسلم ولا كافر؟ هو فيها كافر. طيب يبقى اليوم اللي صامه كامل مسلم؟ لا، في جزء منه كان فيه ايه؟ ذلك قلنا بطل اليوم. كلام على اليوم، كلام على الاعمال. خلاص احنا قلنا، ما هو سألني نفس السؤال عدت، قلت لك هو اعماله التي فعلها من قبل لم تسير هباء منثورا كما هو. مش الاعمال الخير هو الذنوب، لا كما هي كل شيء كما هو، كما هو. عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء سلم يسلم فقال اريد ان اشترط، قال اشترط ان يغفر لي، قال لا تعلم يا عمرو بان الرسخ ان الاسلام يجب ما قبله، يعني المسلم الاسلام يجب ما قبله. وقال له لحكيم بن حزام، قال لحكيم بن حزام لما اسلم قال اسلمت على خير ما اسلمت، يعني الاشياء اللي عملتها في الجاهليه خير الله عز وجل اخذها اعطاها لك ايضا في الاسلام خير، والأشياء التي كانت ذنوب معاصي لما كان المرء على الكفر ويسلم فيكون الإسلام يجب هذه الذنوب. طيب قال ولا يصح صوم العيدين ولا أيام التشريق، جاء النهي عن صوم في الصحيحين عن صوم يوم العيد وعن أيام التشريق، وقالوا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر، أيام التشريق اللي هي أيام العيد اللي هي من بعد يوم العيد الأول اللي هو بيسموه الثاني والثالث والرابع، ده اسمه أيام التشريق للحجيج يعني في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصوم يوم العيد، يوم العيدين، فذلك لو صام لا يصح. هاب الواحد انه عليه ايام يقول انا اصوم يوم العيد، بل هو ده يأسم وقع في الاسم لان النبي حرم صوم يوم العيد، وقالوا ان هذا يوم الله عز وجل جعل فيه ضيافه، يعني ضيافه الخلق بالاكل والشرب، اللي هو في رمضان وسموا يوم الفطر عشان يعني يكون يفطر فيه، وفي العيد ايضا يوم الاضحيه ياكل منها، فهو في ضيافه الله عز وجل، ذلك قالوا يحرم. طب لو صام علي يوم من رمضان صاموا العيد لا يصح، علي نذر لا يصح، قضاء المرأة لا يصح، كل هذا لا يصح. قال ولا يصح صوم العيدين ولا أيام التشريق ولا النصف من شعبان إلا لورد أو نذر أو قضاء أو كفارة أو وصل ما بعد النصف بما قبل، وصل ما بعد أو وصل ما بعد النصف بما قبله. وهنا بيقول ايش؟ ان هو جاء حديث عن سلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوم. طب لكن مين الذي لا يصوم؟ قال اللي عليه ورد، يعني اللي من عادته يصوم شعبان كل سنه، لحديث عن سلم لما سالته عائشه او سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم شعبان قال هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس وترفع، فانا احب ان اصومه وترفع فيه الأعمال، قال فأحب أن ترفع الأعمال وأنا صائم. لا هو في خلاف بين العلماء فيه، لكن هو الصحيح أنه ثابت، وذلك تقول أنه ثابت. لا مش ده صحيح، لا ده صحيح، أنت تقصده إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ده اللي فيه خلاف بين العلماء، لكن الحديث اللي قلته لك الآن ده صحيح، أحب أن ترفع فيه الأعمال وأنا صائم. انتبهوا بس خليكم معي. فإذا قالوا إذا النصف بعد الصيام بعد نصف من شعبان جاء فيه نهي، لكن جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قالوا لا يصومن لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو اثنين أو بيومين، لا يتقدمنا أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. طيب إلا إن كان صوم أحدكم. يعني مثلا نهى عن أنك تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. وأيضا جاء حديث نهى عن يوم الشك. يوم الشك اللي هو يوم إيه؟ اللي هو إما 30 شعبان أو أول رمضان. فقال أبو هريرة نهاني خليلي أو من صام يوم الشك فقد عصى. قد عصى أبو القاسم. فكل الأحاديث دي اللي هو من بعد نصف من شعبان وقبل رمضان بيومين ويوم الشك ما الحمل عليه؟ يعني إيش اللي تعمل معاه إزاي؟ قال هنا إيش؟ هو الأصل اللي عنده ورد صوم، يعني واحد بيصوم الاثنين والخميس دايما أو يصوم يوم ويوم بعد يفطر يوم كصوم داود عليه السلام، أو معتاد إن مبدأة شعبان يصوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الشهور يصوم شعبان، فده له أن يصوم من شعبان في أي وقت من النصف الأول والنصف الثاني ويكمل إلى أراد ذلك. ده واحد عليه نذر، نذر قال أنا نذر أن يصوم يوم الاثنين القادم وده كان يوم 20 شعبان مثلا، فهنا يوفي بالنذر. طيب واحد عليه أيام قضاء، رجل كان مسافر أو مريض أو امرأة حاضر وعليه أيام تقضي بعد نصف من شعبان تقضي. طيب أو واحد عليه كفارة، حلف يمين وعليه كفارة فيصوم ما معهوش فلوس فيصوم مثلا، أو كفارة في الحج أو شيء يصوم، نعم يصوم. أو واحد صام النصف الأول من شعبان وأراد أن يوصله بالنصف الثاني ليأخذ فضل صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان أكثر الشهر، فقالوا هذا يصوم. يبقى من الذي لا يصوم بعد منتصف شعبان؟ الذي ليس من عادته الصوم. يعني واحد ما بيصومش ويفتكر إيه رمضان داخل الناس كانت بتصوم، أنا عايز أصوم النهارده 20 أنا أصوم. نقول لا، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. إلا لو كان ليك بقى ورد، كان ليك نذر، قضاء، كفارة، صمت في النصف الأول فتكمل بالنصف الثاني. تمام؟ حد عنده شيء هنا؟ كله سكت الحمد لله، شفت ما سكتكم هديتوا زي الأول، كله كان عايز يتكلم دلوقتي. ما تشوف طب في حاجة هنا على المجموعة؟ لا بأس على التأخير. طيب انا لسه قايل لكم قلتولي لا لا ينتظر لغايه ما اخد الحقيقه الجزئيه دي ونقف عشان بس انتظر. شرط من يجب عليه صوم رمضان، هذه سهله ناخدها على طول يعني عشان ونقف بعد ذلك. شرط من يجب عليه صوم رمضان واذن صح؟ لا اذن. طيب شرط من يجب عليه صوم رمضان العقل والبلوغ والإسلام والإطاقة، ويؤمر به الصبي لسبع ويضرب على تركه لعشر إن أطاقه. شروط وجوب الصوم، من الذي يجب عليه الصوم؟ عقل. ماشي، خرج المجنون. العقل لا، أنا أقوله العقل البلوغ. بس اللي دون البلوغ قالوا قياسا على الصلاة يعلم الصوم في سبع، وإن أطاق الصوم في عشر يضرب كما يضرب على الصلاة. والإطاقة يبقى العاجز ما يستطيع الصوم، رجل شيخ كبير في السن يعني عجوز أو امرأة عجوزة كبر السن ممكن ما يستطيع. وده أذان مش ال ده المسلك صح؟ لا أيوة المسلك. قال والإطاقة. طيب إما طب خلاص الشباب أنا بتكلم خلاص. قالت فلا يجب على العاجز، هو مسجل، فلا يجب على العاجز بنحو هرم أو مرض، يعني لو كان كبير في السن ما يستطيع، أو مريض، فده اللي يبديد فيها الإطاقة إنه ما يستطيع، عنده مرض وعنده شيء. طيب قال ويؤمر به الصبي وجوبا لسبع سنين ويضرب على تركه لعشرة إن أطاق كما في الصلاة. ده بقى لي. نقف عند جزء الفطر بالمرض برأيكم. نقف الفصل ده يقول احنا كده نقف يجوز الفطر بالمرض الذي يبيح التيمم. هنا بقى هنا يتكلم بعد ذلك على جواز الفطر. ايه اللي يجوز الفطر؟ طبعا مين؟ قلت الكبير في السن ما يستطيع ان يصوم يفطر. يعني ما يستطيع للعجز. ودي الإطاقة. الإطاقة نوعين. إما عجز يعني كبير في السن أو مرض. نعم. والله لو أنا أتكلم على صوت الجمعة اللي هو البعيد ده لو أنا ما سمعتش الأذان. نتاجي إذا ما يسمع الأذان. إيه رأيكم نقف عند يجوز الفطر بالمرض اللي هي المفطرات ويستحب تعجيل الفطر عند كذا. ساعتها بقى إن شاء الله أحتاج نطيل شوية إذا استطعنا. ولا إيه رأيكم نكتفي ولا إيش؟ إيه الصوم. هو خلاص الصوم كله. ولا تاخدوا يجوز الفطر بالمرض. مش عارف إيه رأيكم. ما عنديش مشكلة بس ممكن نخش على الدرس دلوقتي. نقف عند السنة لا ما هو لسه مفيش دلوقتي. إحنا لسه هنصلي قدامنا نص ساعة. تاخدوا يجوز الفطر بالمرض. نقف عند سنن الصوم عشان انتهينا عند السنن عشان يبقى معنى ولا ايش نشوف كده مجموعه. نعم نكمل. طيب خلينا نكمل. لا استنى دلوقتي ما تسالوش عشان بس خلي السؤال ما بيننا بعد ما نخلص عشان ننتهي من لا حول انتهي الأذان بس معكم وقت بس دي صرف ناخد الفصل بس ده اللي بقى نعمل حول يا كلها صفحتين يعني خلف الفصل لا ما انا كده سكتكم لكم نخلص دي ونقف عند سنن الصوم بس ينتهي الأذان. قال ويجوز الفطر بالبرد الذي يبيح التيمم. يجوز الفطر بالمرض الذي يبيح التيمم يعني وكأنه يقصد ان الصوم يجوز ان يفطر لو كان فيه مشقة ظاهرة يعني مرض فيه مشقة. هب مثلا صداع شديد جدا ما يستطيع يرفع رأسه. ألم في الأسنان ممكن شديد. ما يقول ممكن. أو شيء في المعدة. أو شيء يعني منوس أنه مشقة تمنعه من الصوم. قال الذي يبيح التيمم يعني يقصد أن لو في مرض لو استخدمت الماء يزيد معك. ذلك يبيح لك التيمم. فيخشى زيادة المرض بسبب. فقالوا كذلك المرض الذي يخشى زيادته بسبب الصوم فيفطر. ده ضابط مهم. اذا لو زيادة المرض ممكن تزيد يعني المرض يزيد بسبب الصوم بلاه الفطر. طيب من كان لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر الى قوله تعالى فعدة من ايام اخرى. تمام. طيب قال وللخائف من الهلاك يعني يجوز الفطر ايضا للي خايف على نفسه. من الواحد لو صام ممكن يجيله هبوط ومثلا ممكن يموت او يعلى سكر ينزل سكر يحصل له شيء في ضغط او غير ذلك. او ممكن الصوم يؤثر على عضو من اعضائه الدم ما بيوصلش فيه جيد او في شيء في المواد ويؤدي ذلك. وهنا كانه هنا يلزمه الفطر اصاله ان هنا الاضرار بالنفس حرام. بعض بالذات في حاله كانت عندنا جان البنت ربنا يعافيها صغيره يعني 13 14 15 سنه بس عندها سكر الاطفال والسكر ده يعني المفروض ما تصومش لذلك لما بتصوم بتبقى جالسه طول اليوم في السرير تقريبا، فدي طبعا وفي ضرر خطر عليها. فبالتالي هذه هنا قالوا هنا هي تخاف على نفس الهلاك فهذا لا يصوم. قال ولغلبة الجوع والعطش. وهنا دي طبعا لو قلنا يعني دي غلبة الجوع، يعني واحد ممكن حد نعم افتكرت حد تاني. طيب فقال ولغلبة الجوع والعطش. وهنا يقول ان لو ادى الجوع والعطش اليه ممكن يؤدي الى ضرر، زي قال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا تقتلوا انفسكم. هب ان ممكن لو صام يموت جوعا مثلا، وكان هذه صعبه لكن لعله ممكن يموت عطشا، او ممكن يكون في بلد شديده الحراره جدا انه لو صام يعني في والحراره شديده ممكن يؤدي الى يعني شيء من هذا، قد يكون ذلك. فهنا كانه هو اعلم بحاله، قوله تعالى ولا تبقوا بايديكم ولا تهلك. قال للمسافر سفرا طويلا مباحا الا ان طرا السفر بعد الفجر. انتبهوا للمساله دي عشان يقع فيها نفس الجوع. انت فاكر احسنت علي. نعم هو لو سافرت بعد الفجر وانت عارف انت مش هتلحق، وهنا بقى الاشكال مش كده بقى. بس انا يا شيخ انا قلت لي بس لو مثلا بسفر حد مات المفروض تروح جنازه او حاجه ضروره. خلينا بص شوف فتحت هيبص انت قالك مره وانت رحت ماشي على طول كده قلت لك كويس يا علي خلاص بقى ساكت على طول احسن. قال هنا ايش؟ والمسافر سفرا طويلا مباحا، يبقى اول شيء سفر طويل. السفر الطويل اللي هو قد ايه يا شباب سريعا؟ كم كيلو؟ 80 كيلو. تمام هذا سفر طويل مباح، يبقى سفر ايش؟ تجار. مش سفر معصيه، احسنت، يكون سفر مباح. طيب لكن قال ايش؟ ان طرا السفر بعد الفجر وللمسافر سفر طويل الا يعني لو كان يسافر من قبل الفجر وخرج من البلد قبل الفجر فهو في سفره له رخصه. لكن قالوا لو طلع عليه الفجر وهو في بلده فاصبح من اهل الصوم فقالوا لا يفطر. ده في المذهب يعني ده لو حد ده في المذهب قالوا انه خرج عليه طلع عليه الفجر ومن اهل الصوم فلزمه الصوم فقالوا هنا ايش؟ لا يفطر. طيب وان كان سفره قبل الفجر فله ان يفطر ان نوى ذلك ليلا. قال طيب لكن الاشكال حقيقة أن السنة جاءت بخلاف ذلك. الإشكال فين هنا؟ مذهب يقول إيش؟ سأعرفها لكم. عندك طيارة الصبح الساعة 10، وده كتير من الناس مسافرين العمرة مسافرين أي مكان الساعة 10 الصبح، فالآن هو مسافر. طبعا الخطأ إنه يصحى إنه يستيقظ مفطر، فخطأ ده بعد يوم بعد ما صلى الفجر بيشرب مية. قول أنا مسافر الصبح. لا أنت لسه ما أجلك ما جاش السفر، لابد تصبح مسافر وتصبح صائما. ده صحيح بقى احنا المذهب عندنا اصلا ما لم دخل عليك الفجر ما الا اذا سلك رخصه الفطر، لكن احنا سنقول لا لان ورد ان النبي صلى كان صائما. ثم لما قيل له ان الصحابه يصومون ومتعبوا فجاء امر بقدح بعد العصر فشرب، وكان في غزوه وهو مسافر غزوة فتح مكة. شاهد في ايه؟ ما هو كان صايم. انا نقول صايم لان نتكلم كان رمضان، فتح مكة كان في رمضان ايضا. فنقول هنا ايش؟ انه طلب الماء بعد العصر فافطر وكان طول الطريق صايم. فقلنا اذا المسألة لا، ليس لو دخل عليك الفجر لا تصوم لا تفطر. نقول لا، انت نعم الاصل ما دام انت لسه ما سافرتش انك صائم، لما تسافر تنوي الفطر، لكن ما يصحش انك تنوي الفطر عن تستيقظ من النوم. تقول مثلا انا صايم الصبح الساعه رحلتي الساعه 10 صباحا فانا مستيقظ مفطر، لا انت لسه ما زلت ايش مقيم. متى تفطر؟ لما تنزل المطار تركب الطياره والطياره تطلع، يبقى انت اصبحت في حكم المسافر، تفارق عمران البلد فانت مسافر تفطر لو اردت تفطر، لكن لا تفطر قبل ذلك لانك انت ما زلت مقيم مش مسافر، انت في بيتك. وهذا بيقع فيه كثير من الناس خطا، يظن انه عشان مسافر الصباح انه هو مفطر، فليس لك الرخصه، مش هي رخصه اسمها للمسافر، وانت بقيت مسافر انت لسه مقيم، لما تكون مسافر لك الرخصه، فانتبهوا. لكن احنا المذهب عندنا يقول بانه اذا دخل عليه الفجر وهو مقيم لا ليس له رخصه الايش الافطار. معلش لو ركب طياره لما يروحش العمارة على طول يقول لك الاول لما يطلع من الطياره ما هو الطياره هيطلع بيها، لو كان مسافر بقى بالسياره يبقى لما يخرج بره ابتدى راح اسكندريه. انت شباب تتكلموا ليه يا جماعه؟ انتوا معايا محدش يتكلم خالص، اسمعوني انا فقط. مسافر الصبح اسكندريه صحي، هيسافر الساعه 10 خد سيارته، لما يركب السياره ويطلع على التذاكر ويمشي يبقى خلاص مسافر يفطر، لكن قبل ذلك ليس له الفطر. واضح؟ انتبهوا بعد ما خلص. قال والصوم في السفر افضل ان لم يتضرر. طبعا المساله خلاف بين العلماء، هل وانت مسافر افضل تصوم ولا تفطر؟ دي مساله خلافيه بين العلماء، احنا هناخد اللي نحتاجه الان فقط، ان عندنا الصوم في السفر افضل. افضل لما اذا لم يتضرر، اذا لم يكون عليه ضرر او مشقه. لان قالوا براءه الذمه والمسارعه وفضيله الوقت في رمضان، فلا يضيع ذلك الخير فيصوم. والبعض كان يقول ان الفطر افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى امر الصحابه بالفطر ولم يفطر قال اولئكم العصاه. وايضا الرجل الذي راه مغمى عليه فقال ما باله؟ قالوا صائم. قالوا ليس من البر الصيام في السفر. قلنا ان هذا كله يقابله ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في غزوه تبوك وهو عبد الله بن رواحه، وقال الصحابه كانت من اشد الايام حرا وليس منا احد صائم الا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه. وايضا ورع الصحابه قالوا ما كان منا المسلم مفطر وكان منا الصائم ولا ينكر بعضنا على بعض. فدل ذلك على ان المساله على الصحيح الراجح، ان من كان يستطيع الصوم فالصوم افضل، لانه يبادر الى براءه الذمه والاستفاده من بركه الوقت. واما من كان الصوم يتعبه فالفطر له افضل ان شاء ذلك. قال واذا بلغ الصبي او قدم المسافر أو شفي المريض وهم صائمون حرم الفطر. افترض أن الصبي ده اتولد الساعة 12 الظهر في يوم كذا، فجي اليوم ده بلغ فيه 15 سنة، ودي عندنا علامة علامة الجلوب، إما الشعر أو الاحتلام أو 15، فهو بلغ 15 سنة الساعة 12 الظهر في اليوم الخامس من رمضان، أصبح مكلف الآن. قبل الساعة 12 كان ممكن يفطر لأن هو ليس بمكلف، لكن هو صائم. فلما جاء الوقت قال هنا إيش؟ أصبح بلغ الصبي، حرم عليه أن يفطر. طيب صائم، أنا جاي من اسكندرية وأنا من أهل القاهرة وأنا راجع قلت أنا صائم، طلعت من اسكندرية صائم وصلت القاهرة حرم عليه الفطر مع أن أنا مسافر، لكن خلاص أنا كنت أفطر في اسكندرية أو في الطريق، وصلت القاهرة ما افطر. لو كنت افطرت من قبلها اكل في القاهره، لكن لا انشئ افطارا فين؟ تفهمين؟ في القاهره معايا؟ فاهم؟ طيب شوف يا المريض، عندي صداع وتعبان اسنان، قلت انا هحتمل واصوم، وبعد ما الحمد لله كده ايه اغتسلت وراح الالم، قلت بس انا كنت مريض ومعايا رخص افطر. لا ليس لك، ما دام شفيت وانت صائم ليس لك الفطر، يبقى الرخصه راحت من عليك. لا انت سرحت. المريض لو كان مريض وزال الالم هو كان صائم، هو لو كان ما كان مريض كان له الفطر، لما زال المرض اصبح حرم عليه ان يفطر. طيب قال والا قال حرم الفطر والا استحب الامساك. هنا يقصد لو كانوا افطروا لو كانوا يستحب لهم الامساك بعد ذلك، يعني هاب ان هو كان مسافر ومفطر في اسكندريه وجه القاهره، قال يستحب انه لما يجي عند اهل القاهره انه يمسك ما ياكلش يعني. او لو كان هو صبي وكان افطر وبلغ فيكمل اليوم ممسك وما فيش دليل على ذلك قال له استحباب وخلاص مريض وكان افطر فشفي قال له يمسك باقي اليوم قال له ذلك وله الاجر لا ده هو مفطر اصلا ليه نزال زالت الرخصه فذلك قال يمسك وكل من افطر لعذر او غيره وجب عليه القضاء بعد التمكن الا الصبي والمجنون والكافر الاصلي كل واحد قاعده مهمه جدا عشان دي بتلاقوها شويه فين بالذات اول النساء لما عندهم حمل ورضاعه ومش عارف ايه وايه ايه على طول بيجروا على فتوى كده قول يعني ابن عباس رضي الله عنهما انه ايه يطعم وما تقضيش ده خطا ان الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا او على سفر تقدير الكلام كانه فافطر فقال فعده من ايام اخرى يبقى لابد من القضاء يبقى وجب القضاء على كل من افطر بعذر عندنا وغير عذر كمان يعني حتى جعلوا اللي بيفطر يوم متعمد في رمضان ودي مساله خلافيه لكن عندنا ان لابد ان يقضيه الا من صبي اللي افطر وصبي لو بلغ ما يقضيش مش محتاجين مجنون وافاق لا يقضي كافر واسلم لا يقضي شيء لو مريض وما تعرفش ايه لو تبين انه لا يمكن له الشفاء يعني قالوا خلاص وصل لسن ان مرضه دوت مزمن فده لا اربع سنين لا اربع سنين لا قلت كلامي واضح المرض مزمن يعني لا يرجى شفاءه فهذا يكفر يطعم لكن لو كان مرض يرجى شفاءه ولا بعد حين ينتظر حتى يشفى باذن الله ويقضي قال ويستحب موالاه القضاء والمبادره به يعني الافضل انك في القضاء لو عليك 10 ايام الافضل نقول انك توالي تصوم العشرة ورا بعض ده الافضل مش الزامه طب معك الى ايش تبادر ايضا الافضل وسارعوا الى مغفره من ربكم وسابقوا فالمسارعه في اداء ما عليك من من من من تكاليف هو الاول والى معك لغايه شعبان لقول عائشه ده انا كنت اقضي ما كان علي في شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان اللي معاه وقت من رمضان الى شعبان الذي قبل رمضان الذي يليه مع وقت للقضاء لكن يستحب الموالاة والمبادرة لإبراء الذمة وتجب إن أفطر بغير عذر وأنا أقصد بعدها لو بعذر طب لو واحد أفطر يوم عامل بداية غير عذر طبعا في كلام إن العلماء لا يقبلوا أصلا هذا اليوم لكن هو المذهب عندنا إنه يجب عليه القضاء ويجب أن يبادر يعني من أول بعد العيد مباشرة يبادر لأنه أفطر بغير عذر ويجب الإمساك في رمضان على تارك النية ولو سهوا يعني واحد في رمضان يجب عندنا طبعا اللي احنا قلنا النية قبل ايش قبل اليوم كل يوم فلو نسي يوم قالوا يجب الامساك وان كان اليوم سيقضيه لكن قالوا يجب الامساك لحرمة الوقت يعني واحد من توى من الليل الصوم غدا في رمضان فقالوا لا يصح الصوم لكنه يجب عليه الامساك لحرمة الوقت تاني هو مش قلنا ان كل يوم عندنا فيه نية طب اذا جه يوم وما نواش بالليل يمسك يجب قالوا يجب الامساك لحرمة الوقت يعني ما ينفعش ياكل مش يقول خلاص انا ما نويتش فاليوم مش هتحسب طيب خلاص بادي والمتعدي بفطره يعني واحد تعدى بالفطر كل عمدا فهنا يمسك بقي اليوم ويجب وفي يوم الشك ان تبين كونه من رمضان يعني هاب ان هو في يوم الشك وقالوا بكره غدا ليس رمضان متمم شعبان واكتشفوا ان الهلال كان موجود فاصبح يوم الشك كان ايه هم كانوا فطروا الصبح قالوا يمسك باقي اليوم يتم القضاء ويجب قضاءه قال على الفور بعد ذلك يقضي طيب نقف عند سنن الصوم وخدنا نحاول ان شاء الله نسأل امكن الاسبوع القادم نطيل قليلا حتى ننتهي ان امكن ذلك في حتى لو خدنا الى الاعتكاف لو كان الاعتكاف فيها صعوبه يعني. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اسئله موجوده، اللي عايز يتفضل بالانصراف يتفضل، واللي عايز في العلمه حتى على النت. هي بص من 80 كده اهوت، 80 85 ده الاصابه ده 80 في القلب 80. اوكي السؤال اللي عندي في الايتين بتاع الصوم اللي هو ولم لا يطيقونه. طب لحظه، هل يوجد دليل على قياس الصوم على ما هو هو القياس هو الدليل؟ هما عايزين تشوف ماشي. هو اصلا يعني ما ينفعش تقولي دليل على قياس الصوم اذا كان هو القياس هو الدليل. هما خدوا حديث الصلاه اضربوهم على علموهم بسبع واضربوهم على عشر وجعلوني لي عباده فقصوه، قص الصوم عليها. هو قص الصوم ان هذه عباده وهذه عباده وهو مأمور بها بعد ذلك، فالصلاة هي أعظم العبادات ومع ذلك يعلم في السابعة ويضرب على العاشرة. وقالوا إذا كان هي أعظم عبادة الصوم الصلاة فمن باب أولى أن الصوم إذا طاق، طبعا إذا كان يطيق، لكن هم قالوا عندنا إيش يعلم، ولو أطاق في العاشرة يكون مثله مثل الصلاة. إذا كانت الصلاة خمس مرات في اليوم وبعد ذلك يضرب عليها، فقالوا الصوم مرة واحدة في الشهر واحد في العام وإن كان يطيقه فمن باب أولى. ممكن الجزء من البخور متى يفطر؟ لو أدخل وشم البخور استنشاقه على العموم كده ليس يفطر، لكن لو أدخل وجهه أو التقصد قليلا هو التقصد استنشاق البخور فسواء كأنه بيتقصد إدخال الجرم هنا هذا الذي يفطر. بعضهم يجيب المبخرة كده ويحط وجهه فيها، هو ده الإشكال. أيمن جزاك الله خير. آه ممكن. طيب في أسئلة على طب أنا ننتهي بس من هنا وأنا معاكم ماشي عشان نختم الدرس. طيب الآن نقف بس لصلاة العصر واللي هي انضم معنا لصحيح البخاري، بعدها ان شاء الله ندخل على البخاري. انا اترك ال بس موجود يعني بس نفصل التسجيل. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ايضا على الفيس ندخل مره اخرى على صحيح البخاري بعد صلاه العصر ان شاء الله.